بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فصل في قال ابن القيم رحمه الله: فصل في اجتماع الكفر والإيمان. ها هنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. لتوضيح مقصود هذا الكلام درسنا نقول: أنه بقى إيمان كفر وإيمان، وأنه شرك وتوحيد. قد يجتمع في المرء كفر أصغر وإيمان ناقص، اللي هو عنده أصل الإيمان وليس الإيمان الكامل، إذ لو كمل الإيمان لأزال الكفر الأكبر والأصغر معا. ده الإيمان الكامل بيزيل المعاصي، مش كده؟ يجعل هناك توبة منها. وقد يجتمع فيه كفر أكبر وإيمان ليس بمعتبر شرعا، زي ويؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نوع الإيمان اللي عندهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، ماشي كده؟ ده إيمان. بس الإيمان ده اعتبر في أحكام الظاهر أو الباطن في الدنيا أو في الآخرة. حبط هذا القدر من الإيمان، وهو الإقرار بأن الله خلق السماوات والأرض من أجل وجود الشرك الأكبر، فهذا لا ينفي. وليس هذا هو المقصود في هذا الموطن، إنما بالقيم الاجتماع إيمان وكفر. وشوف هو بيستدل بإيه. أولا طبعا هو استدل بالآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بس دي أذهب من يحملها من الصحابة على الشرك الأصغر، وجاب بعدها قالت الأعراب آمنا، وده كذلك في هذا الباب، إنه هو ده إسلام الأعراب، هو إسلام مع أصل الإيمان مع ورود نوع من النفاق الذي لا يخرج من الملة. قال نقول: ليس هذا المقصود هذا الموطن. فهو يقول: لو اجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد، هنقول في الشرك برضه يبقى هنا شرك أصغر، وإيه؟ وأصل التوحيد اللي هو لا إله إلا الله. تقوى وفجور واضحة جدا، التقوى العمل بطاعة الله، والفجور المخالفة. نفاق وإيمان أيضا نفس الأمر. النفاق أنهون إن يجتمع مع أصل الإيمان، النفاق الأصغر. ولو قلت نفاق أكبر مع إيمان، يبقى إيمان غير معتد به. فليس كل من لأنه يقول، فهو يقول: لو اجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان فلا يكفر، فعرض من ذلك مراده. فليس كل من قام به كفر كان زائل الإيمان بالكلية، فإنه يجتمع فيه كفر وشعبة من شعب الإيمان ملهاش أثر. فلو كان هذا الكفر أكبر لأحبط الإيمان، كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا اليقين الذي هو داخل النفس شعبة من شعب الإيمان، لكن لما وجدت العداوة والكراهية والبغضاء للحق كان ذلك محبطا للإيمان، وكقوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك، فهذا من شعب الإيمان. لكنه قال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلما جاء الجحود كفر والعياذ بالله. قوله شرك وتوحيد أي شرك أصغر، وأصل التوحيد أصل الإيمان. إذا ولد توحيد الربوبية وولد شرك في الأسماء والصفات أو في الألوهية، يكون الإيمان إيمانا غير معتبر شرعا. يعني إيه شرك في الأسماء والصفات؟ يعني أن اتخذ الله ولدا، بس أن ربنا خالق الكل، خالق السماوات والأرضين، ولكنه اتخذ ولدا، ولكنه هو المسيح ابن مريم، إذا إيه ده شرك في الأسماء والصفات؟ أو في الألوهية معه آلهة أخرى تعبد. يكون الإيمان اللي توجد بقى في أن الله خلق السماوات والأرض غير معتبر شرعا، أي إيمان قد حبط وغير معتد به. تقوى وفجور ونفاق وإيمان أي نفاق عملي، النفاق الأصغر. هو ده للاصطلاح، يعني النفاق العملي ده عشان الاصطلاح الأكثر علماء، لكن المقصود بالنفاق الأصغر. وإلا فلو في نفاق عملي مخرج من الملة، زي نفاق الذين ناصروا الكفار، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. إحنا عرفنا عنهم إلا عمل مكفر، خرجوا مظاهرين لعدو المسلمين عليهم يحاربون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده نفاق عملي مكفر. وكون بعض المنافقين النفاق الأكبر عندهم تصديق، نقول نعم لكنه تصديق محبط لا أثر له. يقول ابن القيم: الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، هذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. عشان كده كلام واضح إن قلنا مقصود هنا كفر أصغر وشرك أصغر ونفاق أصغر يجتمع مع أصل الإيمان، لأنه بيتكلم على خروج أهل الكبائر وعدم تخليدهم في النار، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية دي لها تفسيران، الأول وهو الظاهر من سبب نزولها أنها في المشركين الذين يقرون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، وفي نفس الوقت يعبدون غيره. وعلى هذا لا تصح، على هذا التفسير لا تصح دليلا على هذه القاعدة، لأنها في الشرك الأكبر مع الإيمان المحبط الذي ليس له أثر. إذن ظاهر الآية مع ما قبلها، وهو قوله: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وإنها آية مكية، فقد رأوا آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أصروا على الشرك. التفسير الثاني وهو أن الآية شاملة، وهو الصحيح أن الآية شاملة للشرك الأكبر والأصغر، على هذا القول مش هيفسرها الأصغر بس، هيشمل الاثنين، وإن لم يكن هذا هو سبب النزول. على هذا يصح الاستدلال بالآية، لكن على النوع الثاني فقط وهو المنقول عن ابن عباس وغيره، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان، فهذا من الشرك الأصغر، فالحلف بغير الله، وكقولهم لولا الله وفلان، أو ما شاء الله وشاء فلان، لولا البط في الدار، لولا الكلب فقال لصوص، وكقطع حذيفة الحلقة من الصفر عن من وخيط في الحقيقة الرواية خيط من الحمى، وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالسلف يجعلون هذا من الشرك الأصغر ويستدلون عليه بالآية التي وردت في سبب نزولها في الأكبر لشمولها لهما. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم، وهو الإيمان المطلق. هذا الاستدلال أحسن طبعا من الذي قبله، لأن الآية الأولى ظاهرها في الشرك الأكبر وشاملة للأصغر بالتبعية، هنا بقى ظاهر الآية نفي الإيمان الكامل، نفي الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه. المنفي عنهم هو الإيمان الكامل، لأن أرجح الأقوال في هؤلاء الأعراب أنهم ليسوا منافقين النفاق الأكبر، كان عندهم خصال من خصال النفاق، فنفى عنهم الإيمان المطلق الكامل الواجب التام، وأثبت لهم الإسلام الذي ينفعهم لو أطاعوا، وهو يستلزم أصل الإيمان. إسلام ينفع يوم القيامة، إن إسلام تثبت معه نفع الطاعة هو إسلام لابد معه من أصل الإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين، بل هم مسلمون بما معهم من الطاعة، طاعة الله ورسوله، وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفار. قال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة أو مثلها أو مثلهن أو فوقهن، يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب، فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. ومن أتى دون ذلك، يريد دون الكبائر، سميته مؤمنا ناقصا إيمان. والأول ناقص الإيمان أيضا تأدبا مع السنة. الإمام أحمد يعمل كده، اللي هيقول ليس بمؤمن اللي أتى الكبائر وفوقها. طب اللي أتى المعاصي الحسنيه مؤمن ناقص الإيمان، وده كلام حسن جدا. هما الاثنين دول حكمهم واحد، الاثنين دول حكمهم واحد في الآخرة، وفي ثبوت أحكام الإسلام في الظاهر في الدنيا، لكن تأدبا مع السنة، وإن واحد مرتكب الكبائر أشد من اللي إيه؟ من اللي مرتكبهاش، مرتكب الصغائر فقط. فقد دل على هذا قوله: فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. الرياء شرك، فإذا رأى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام. الشرك الهون الأصغر. وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله كفرا وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به، فقد قام به كفر وإسلام. هنا الحكم غير ما أنزل الله النوع الايه الكفر الايه الأصغر. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. أيوة. لا يؤمن بالله واليوم الآخر. من لا تؤمن لا أيوم امرأة لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. إيه الإيمان المنفي هنا ده؟ لو سافرت الواجب. بينا أن المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان. فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنة وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرة وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. فها هنا أمران: أمر اسمي لفظي وأمر معنوي حكمي. فالمعنوي هل هذه الخصلة كفر أم لا؟ واللفظي هل يسمى بها، هل يسمى من قامت به كافرا أم لا؟ برضو نقول كافرا كفر أكبر ولا كافرا بإطلاق؟ فالأمر الأول شرعي محض والثاني لغوي وشرعي. أقول قولي هذا، أستغفر الله.